إن أحسن الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذه المقدمة كان يقدم بها ابن مسعود أيضا رضي الله عنه، وهذا كما في صحيح البخاري. ما زلنا في القدرية، في إجماع السلف في الاعتقاد. يقول حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، قال: والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة. وفسرنا معنى كلمة، فسرنا كلمة القدرية ما الذي يقصد بها، أنهم فرقتان وكل فرقة لها تشعب. ذكرنا هذا في المحاضرة في القبل الماضي، وذكرنا أيضا أن هذه الجزئية التي ذكرها حرب بن إسماعيل، هذه أيضا هذه أصلا مرفوعة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال: هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة. وقد تكلمنا في مسألة الاستطاعة في المحاضرة الماضية، وقفنا عند هذه الكلمة فقط. وملخص ما مضى كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وخلاصة القول في الاستطاعة أن هناك استطاعة قبل الفعل، وهناك استطاعة مع الفعل. والاستطاعة التي قبل الفعل هي التي فيها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذه الاستطاعة التي قبل الفعل هي القدرة، وهي محل التكليف، إذ لو انتفت فالعبد غير مأمور. فلو أن العبد ليس عنده قدرة مالية، قدرة بدنية أن يذهب إلى الحج، إذن هذا مستطيع؟ هذا غير مستطيع، فهو غير مكلف. مفهوم؟ لو أن العبد لا يستطيع أن يقف، فهل يكلف أن يقف للصلاة؟ لا، غير مكلف، إذن سقط عنه هذا الحكم. فالاستطاعة هذه في الشرعيات، في الأوامر والنواهي. مفهوم هذا؟ الاستطاعة التي مع الفعل، وهي ما كان في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما معنى كلمة وما كانوا يستطيعون السمع؟ ليس السمع سمع الإدراك، إنما سمع سمع الاتباع. فما وفقوا لهذا؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هل معنى ما كانوا يبصرون أنهم ما كانوا يبصرون حقا؟ ما كان عندهم بصر الإدراك؟ كان عندهم بصر الإدراك، لكن البصيرة هذه هي التي أيضا انتفت عنهم، فانتفى عنهم التوفيق فما اتبعوا. فهذه استطاعة مع الفعل. طيب، أهل السنة يثبتون استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. طيب، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي مع الفعل؟ إذا كان إيه؟ يتكلم فيها أهل الفقه، صحيح؟ والاستطاعة التي مع الفعل يتكلم فيها علماء الاعتقاد. الفارق الثاني: الاستطاعة التي قبل الفعل هي محل التكليف، الأمر والنهي، صحيح؟ ما كان من فعل العبد. طيب، الاستطاعة التي مع الفعل، ما ذكرنا الاستطاعة التي قبل الفعل شرعية، الاستطاعة التي مع الفعل كونية، لأنها من فعل الله بالعبد، من توفيق الله بالعبد، والتي ينفيها من؟ المعتزلة. المعتزلة ينفون الاستطاعة التي مع الفعل. يعني هذه مسألة إن استطعت أن يعني تحوزها فالحمد لله، مفهوم؟ ينفون الاستطاعة التي مع الفعل، لأنهم أصلا ينفون خلق أفعال العباد. والذين يثبتون الاستطاعة مع الفعل وينفون الاستطاعة التي قبل الفعل هم الأشاعرة الجبرية، صحيح ولا لا؟ طب لماذا؟ لأن العبد مجبور ليس له قدرة حتى تثبت استطاعة قبل الفعل، وما عنده قدرة أصلا، مفهوم هذا؟ طيب، قال: والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة. نتكلم فيها بشيء من الاختصار. المشيئة ذكرنا قبل ذلك أن مراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة، صحيح؟ طيب، قد تكلمنا في هذا. هل العبد، السؤال، هل العبد له مشيئة أم لا؟ الجواب: نعم، عند أهل السنة له مشيئة. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إذن قوله تعالى ما تشاءون، إذن أثبت أن العبد له مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انتبه، المعتزلة ينفون أن العبد له، الجبرية الجهمية ينفون أن العبد له مشيئة، وإنما هي مشيئة الله عز وجل التي تصير العبد، مفهوم هذا؟ طيب، المعتزلة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينفون عموم المشيئة، فيجعل المشيئة للعبد لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه. انتبه، كل الألفاظ المصطلحات التي تأتي رجع إلى هذا، لأنه هم الذين يخلقون أفعالهم، والله لم يخلق فعل العبد. لكن أهل السنة يقولون بأن فعل العبد ينسب إليه فعلا وكسبا ومن الله خلقا وتقديرا، صحيح؟ إذن المشيئة، أهل السنة يقولون بأن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل، مفهوم؟ طيب، هذا أولا. ثانيا، المعتزلة ينفون عموم المشيئة ويثبتون المشيئة للعبد فقط، العبد فقط هو الذي له إيه؟ مشيئة، لأنه هو الذي يخلق فعل عبده، لكن ليست تابعة لمشيئة الله، لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، مفهوم هذا؟ الجبرية ينفون عن العبد المشيئة، لأن العبد إيه؟ مجبور، أنت ليس لك مشيئة أصلا ولا إرادة، لا تشاء ولا تريد شيء. والآية ترد على كلا الطائفتين: وما تشاءون، ما تشاءون هذه ترد على من؟ ترد على الجبرية، فأثبتت أن العبد له مشيئة. إلا أن يشاء الله ترد على المعتزلة. فأهل السنة جمعوا بين الإيه؟ بين الحق الذي عند هذا والحق الذي عند هذا، فقالوا العبد ما هو مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة العبد، لمشيئة الله عز وجل، واضح هذا؟ فقال هنا: وأن إليهم، المعتزل يقولون يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة، لأنه يخلق فعل نفسه، ولكن أهل السنة يقولون له مشيئة ولكن تابعة لمشيئة الله عز وجل. إن قال قائل من المعتزلة: لو قلنا بأنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن العبد هذا إذا فعل معصية وشاءها إذن هو تابع لمشيئة الله عز وجل، إذن هذه حجة للجبرية أن يحتجوا علينا بها. ابن تيمية رحمه الله ذكر ضابطا في هذا، قال، وهذا سيأتي في اللوح المحفوظ، قال: والكتابة في اللوح المحفوظ نؤمن بها ولا نحتج بها. فالله له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن العبد ينظر في الأمريات والشرعيات. ما أمر؟ ما الذي أمر به؟ أمر بالصلاة. ما الذي أمر به؟ أمر بالصيام، أمر بالزكاة. فخلق الله فيك إرادة وخلق فيك مشيئة، صحيح ولا لا؟ فإذا أمرت بهذا أنت أمرت به، ولك مشيئة ولك إرادة، فلا تترك هذه الأمور وتقول هي مشيئة الله، لا، فالقدر نؤمن به ولا نحتج به. القدر نؤمن به ولا نحتج به، فنؤمن بالقدر، نؤمن بالعلم بمراتبه، العلم بالكتابة، كل هذا يعلمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه، صحيح؟ نؤمن، ولكن لا نحتج به على ترك الطاعات، على المعاصي. فنؤمن به ولا نحتج به، هذا ضابط ابن تيمية رحمه الله. قال والقدر نؤمن به ولا نحتج به، يعني لا نحتج به في ترك الطاعات نقول هذه مشيئة الله، ولا نحتج به في فعل المعاصي ونقول هذه مشيئة الله، لا، لأن الله أمرك بفعل الأمر ونهاك عن المعاصي، وخلق فيك إرادة وخلق فيك مشيئة وقدرة، فأمرك بهذا وألا تفعل هذا، صحيح ولا لا؟ فلا تقول هذه مشيئة الله، لأنك لا تعرف مشيئة الله إلا بعد أن تقع. وسؤال: هل أنت رأيت ما في اللوح المحفوظ حتى تحتج بما فيه وتقول هذه مشيئته؟ الجواب لا. مفهوم؟ إذن أنت أمرت بشيء فعليك أن تنفذه، نهيت عن شيء فعليك أن تتركه ولا تحتج به بالمشيئة. لذلك من احتج بالمشيئة، هذه التي احتج بها المشركون الأوائل، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم. مفهوم؟ هذه تسمى بالمشركية المجوسية. لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء ما أشركنا. طيب، هل أمركم أم لا؟ هل أمركم أن تتبعوا هذا النبي أم لا؟ نعم أمرنا. طيب، فإذا أمركم بهذا فلماذا تركتم ما أمركم واحتججتم بما لا تعرفوه أصلا؟ لذلك لو أن إنسانا مريض، فهل يقال له، يقول مثلا: أنا أترك الدواء وأترك هذا المرض وهذه مشيئة الله؟ لا يقولون هذا. جائع أترك الطعام وهذه مشيئة الله؟ أترك الشراب وهذه مشيئة الله؟ لا يقولون هذا. في الدنيا أهل سنة، وفي أمور الديانة أهل بدعة. تجد بعض الناس: تعال صلي، اذهب، يقول: والله لو شاء الله عز وجل لهداني. طب إذا قلت له: اجلس ولا تعمل، ولو شاء الله لأنزل عليك أموالا، يقول: لا، خذ الأسباب. صحيح ولا لا؟ اسعى يا عبد ونسعى معك. دي اللي حافظينها يعني من الدين. هذه أيضا ليست آية وليس بحديث. فإذا أنكرت عليهم يقول لك: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم. اعملوا يعني اشتغلوا، يعني مش اعملوا حتى روح صلي يعني صوم ولا زكي، لا، اعملوا اشتغلوا. مفهوم؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: على أي مذهب يأخذوه. في أمور الدنيا تجد سني محض، يقول لك الأسباب، لا، ما نحتج بالمشيئة، كيف نحتج بالمشيئة هنا؟ مفهوم؟ لكن أهل السنة يثبتون أن العبد له إيه؟ مشيئة. مفهوم هذا الكلام؟ له مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. مع أنها تابعة لمشيئة الله، فأهل السنة لا يحتجون بهذه المشيئة على ترك الطاعات وعلى فعل المعاصي. مفهوم هذا الكلام؟ قال: يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، أن كل ما يحدث هم يخلقون أفعال أنفسهم، فلهم الإيه؟ فلهم القدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر. يعني أن العبد هو الذي يحدث الخير، وأنه هو الذي يحدث وأنه هو الذي يحدث الشر. طب لماذا قالوا هذا؟ قالوا حتى لا نقول بأن الشر هذا من فعل الله عز وجل، مفهوم؟ حتى لا نقول بأن الشر هذا من فعل الله. طيب، لو قلنا بأن العبد يفعل خير وأن العبد يفعل شر، أهل السنة ردوا عليهم برد من الأدلة ثم ردا عقليا، قالوا هذا المطر مخلوق أم لا؟ الجواب مخلوق. فإذا نزل على الأرض، الأرض مخلوقة أم لا؟ الأرض مخلوق. فما كان من إنبات من سبب المطر والأرض، ما كان من إنبات من الزرع يكون مخلوقا أم لا؟ يكون مخلوق. لا قائل بأن النبات الذي يخرج من الأرض بسبب المطر ليس مخلوقا. فإرادة العبد مخلوقة أم لا؟ مخلوقة، صحيح ولا لا؟ وقدرته ومشيئته مخلوقة. فما تولد منها يكون فعلا أم خلقا؟ يكون خلقا، الله عز وجل خلقه، خلق فعل العبد، ولكن ينسب إلى العبد إيه؟ فعلا وكسبا. انظر إلى القرآن، جزاء بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يفعلون، ما قال يخلقون. فينسب إليك أنت العامل، أنت الفاعل، أنت الكاسب، مفهوم هذا؟ طيب، هذا الفعل من العبد يفعل خير وكذا يفعل شر، صحيح؟ قالوا الخير والشر هذا من العبد، هذا من العبد، هو الذي يخلق فعل نفسه. طيب، أن العبد هذا لو أنه سرق هذه السرقة وهذه الأفعال الشرورية تنسب إلى العبد فعلا وكسبا وإلى الله خلقا وتقديرا؟ هذا أولا. ثانيا، أن الشرور الموجودة في الكون، هذه الشرور لا تضاف إلى الله عز وجل مجردا، لا تضاف إلى الله مجردا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، يعني الشر لا يضاف إليك، مع أنه خلقه، ولكن الله لا يخلق شرا محضا. وهذا هو مبحث الشر في الكون، بحثه ابن القيم بما أنت يعني أكثر من رائع. أفضل من كتب في هذه المسألة ابن القيم رحمه الله، توسع فيها جدا في شفاء العليم. ابن تيمية رحمه الله قد تجد له كلاما لكن إيه؟ مقطعا. ابن القيم جعل لها مبحث كامل في شفاء العليم، في آخر مباحث شفاء العليم. كلام ابن تيمية، أولا ابن تيمية رحمه الله، وانتبه لهذا المبحث مهم جدا، قال: والشر، هذا من منهج السنة النبوية، قال: والشر لا يضاف إلى الله مجردا، الشر لا يضاف إلى الله مجردا، وإنما يضاف على ثلاثة أحوال: إما أن يندرج تحت العموم، وإما أن يذكر مع حذف الفاعل، وإما أن يضاف إلى المخلوق، على ثلاثة أحوال: إما أن يندرج تحت العموم، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، صحيح ولا لا؟ من بديع الرد عن المعتزلة ابن تيمية رحمه الله، وهذه ذكرها الشيخ صالح أيضا في شرح على العقيدة الوسطية، المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، واستدلوا: الله خالق كل شيء، مفهوم هذا؟ استدلوا بأن الله إيه؟ قالوا: الله خالق كل شيء، ومن ضمنه القرآن، فالقرآن شيء فيكون أيضا هو مخلوق، صحيح؟ أهل السنة طبعا ردوا عليهم عدة ردود، منها أن صفات الله عز وجل الصفات فرع من الذات، والقرآن كلام الله، هو صفة ذاتية من صفاته سبحانه وتعالى. فإذا كانت صفة مخلوقة فالذات تكون مخلوقة فهذا كفر. لكن الشاهد أهل السنة لما جاءوا عند خلق أفعال العباد واضح قالوا إيه؟ أنتم تقولون بأن احتججتم بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فهل قلتم هل لا قلتم بأنه خالق فعل العبد وفعل العبد شيء؟ صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ عبد الجبار المعتزلي جاء عند المسألة دي ووقف. الله عز أنتم تقولون الله خالق كل شيء، فابن تيمية رحمه الله قال طيب هل لا جعلتم أن أفعال العباد تندرج تحت هذا العموم الله خالق كل شيء؟ إذن فالشر يندرج تحت الإيه؟ العمومات، إما أن يندرج تحت العموم وإما أن يذكر مع حذف الفاعل، كما قال الله عز وجل حكاية عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا. انتبه للآية، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن هذا خلقا من الله عز وجل، ولكن ذكر هنا ذكر مع حذف الايه؟ مع حذف الفعل. أشر أريد بمن في الأرض، انتبه عند الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا من الأدب صحيح. وانظر أيضا إلى إبراهيم قال الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، مع أن هذا من الله عز وجل، مفهوم هذا؟ ولكنه شر لمن؟ للعبد، وهذا مبحث ثاني سيأتي إن شاء الله. ولكن هنا ذكرت مع حذف الفاعل ثالثا أو يضاف إلى المخلوق، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، إذن أضيف إلى الإيه؟ إلى المخلوق، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الشر يأتي في الكتاب والسنة ويضاف إلى، لا يضاف إلى الله مجردا، لا يضاف إلى الله مجردا، إنما يذكر عند الإيه؟ عند هذه الثلاث مواطن، إما أن يندرج تحت العموم، وإما أن يذكر مع حذف الفاعل، وإما أن يضاف إلى المخلوق من شر ما، من شر ما خلق، مع أنه من الله خلقا وتقديرا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذا أولا، أولا فالمسألة الأولى الشر لا يضاف إلى الله مجردا. المسألة الثانية، الشر في الكون الله عز وجل لا يريده لذاته، لا يريده لذاته، وإنما أراده لأنه يفضي إلى ما يحبه، يفضي إلى ما يحبه، وهذه من حكمته سبحانه وتعالى، مفهوم هذا الكلام؟ لأنه يفضي إلى ما يحبه. يعني مثلا انظر إلى الفتن الواقع بين المسلمين، أهذا شر بينهم أم لا؟ شر بينهم، ولكن هذا الشر غير مراد لذاته، غير مراد لذاته، يعني أن الله لا يريده لذاته، وإنما لأنها تفضي إلى ما يحبه ويرضاه، فيمحص الصف ويظهر الثابت من المتقاعس، عالي الهمة من الكسول، السني من أهل البدع، صحيح ولا لا؟ إذن أفضى إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ إذن فعل لغاية ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فتفضي إلى ما يحبه. لذلك هذا وجود الشر لا يستطيع أحد من أهل البدع أن يرد عليه إلا أهل السنة فقط. لو أن الملاحدة الذين ينكرون الخالق سألوا أشعري مثلا هذه الشرور الموجودة الآن من الفتن الواقعة والفقر الواقع للناس، هل الله يريد هذا الشر؟ فسر لي ما يحدث. الأشعار لأنه ينفي الحكمة والتعليل فيقول بأنها مرادة لذاتها يفعل الله ما يشاء، هيكون جوابه للملحد كده، يفعل الله ما يشاء لا يسأل عما يفعلهم يسألون، هيجيب الملحد بدي صحيح لا يستطيع أن يرد لأنه بينفي أصلا الحكمة والتعليل، الله يفعل الشيء لا لعلة لا لحكمة لا بسبب. أهل السنة لأنهم يثبتون الحكمة والتعليل، وانظر البحث ده ماتع جدا أيضا لابن القيم في شفاء العليم، فيقولون بهذا إن الله عز وجل يفعل هذا لغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، واضح يفعلها لغاية محمودة. إذن هذا الذي يقع هذه الشرور الواقعة إنما ليست لذاتها وإنما لتفضي إلى ما يحبه الله ويرضى، هذا الجواب الذي يجيب عليها للسنة فقط. لذلك أهل البدع عندهم أمور ممكن يقف عندها ما يستطيع الجواب إلا بقى إذا أراد أن يأخذ من أهل السنة، لأنه خلاص اتحصر هيروح فين. لو كان بقى الملحد دارس مذهبه كويس ولا ده مش مذهبك، فاهم المسألة؟ فالأشعرة لأنهم ينفون الحكمة والتعليل إذا سئلوا هذا السؤال من الملاحدة لا يستطيعون الجواب عليه. لذلك في ناس من الأزهر بيجلسوا مع ملاحدة، مفهوم؟ وشبهة الملاحدة يتكلمون في هذا، يتكلمون في هذا، لأن في الملاحدة على أقسام وإن شاء الله أجعل فيها محاضرة أو محاضرتين مسألة الملاحدة. الملاحدة على أقسام، في ملحد مجرد يعني لا يؤمن بخالق أصلا، مفهوم هذا؟ وهم قلة جدا، حتى إن بعض الأطباء وبعض الفلاسفة الكبار قالوا هل هناك ملحد مجرد حقا؟ يعني ليس هناك، هل هناك ملحد أصلا ينفي وجود خالق؟ لأن هذا علم ضروري، الضروري الذي لا تستطيع أن تدفعه. يعني مثلا أنا أمامك اسمي علم ضروري. علم ضروري يعني إيه؟ هل ممكن أنك تيجي مرة تفكر مثلا ولا ثانية إن أنا مش موجود قدامك؟ ها؟ لا، لأن ده اسمه إيه؟ علم ضروري، العلم الضروري الذي لا تستطيع أن تدفعه، مفهوم هذا الكلام؟ فبعض الملاحدة الشكوكيون، اسم ملحد شكوكي، الملحد الشكوكي ده يجي يعمل إيه؟ يقول لك انظر إلى الفتن، انظر إلى الفقر، انظر مش عارف إيه، هو الإله يعمل كده برضه، مفهوم؟ فده ليه مناظرة تانية غير الملحد المجرد، مفهوم؟ لذلك ده سهل جدا، فبنيجي بنتكلم معاه بنقول له طيب انت دلوقتي بحثنا في وجود الخالق ليس في فعل الخالق، اثبت الأول ها وجود الخالق بعد كده نتكلم في أفعال الخالق، صحيح؟ ده الملحد الايه؟ الشكوك. ولو أثبت وجود الخالق هنيجي بقى واحدة المرة الثانية أن هذه الأمور الموجودة ليست مقصودة لإيه؟ لذاته، هذا أولا. فبنقول له أولا هل الأصل المرض؟ يعني يقول لك انظر للمرض اللي في الناس، هل ربنا يعني يعمل كده؟ طب الأصل المرض ولا السلامة ولا الصحة؟ الأصل الصحة، المرض ده عارض، صحيح ولا لا؟ انظر مش عارف للفتن، طب الأصل السلامة الموجودة أم الفتن عارضة؟ الفتن عارضة، ليست الأصل الفتن، صحيح ولا لا؟ يقول لك انظر إلى الزلازل، طب الأصل ثبات الأرض واستقرار الأرض واستقرار الحياة أم الأصل الزلازل؟ الأصل استقرار، والزلازل هذه عارض، وقد تأتي في مكان وقد تأتي لا في مكان، وليس أيضا مقصودة لذاتها، حتى إن بعض الناس يأخذ منها كذا وكذا من مش عارف الحاجات المناجم اللي بياخدوها دي. الشاهد إيه؟ إن الملحد الشكوكي ده أما يجي يتكلم مع واحد أشعري لا يستطيع إليه الرد. ليه؟ لأنه ينفي، هو تعلم كده في الأزهر، تعلم ما في حكمة ما في غاية، الله يفعل الأشياء لا بسبب ولا لغاية، لأنه نفات الأسباب ونفات الحكمة والتعليم. وممكن أقل القليل الممكن يتكلموا في حاجة زي كده، واضح؟ وما يعرفش يجيبها لهم صريحة واضحة كده. لكن انتبه، هم يقولون ذلك لا بسبب ولا لحكمة ولغاية. أما أهل السنة فيقول الله يفعل لحكمة بالغة، كما قال تعالى حكمة بالغة، فما تغني النذر. مفهوم؟ إذن الشر الموجود إنما لأنه يفضي، لا مقصود لذاته، وإنما يفضي لما يحبه ويرضاه. لذلك انظر ابن القيم بدأ هذا المبحث بقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، مع أن نزع الملك منك في شر ولا لا؟ في شر، لكن الشر ده بالنسبة لك، صحيح؟ فليس شرا مجردا، ليس شرا مجردا. ومسألة الشر المجرد هذه ستأتي إن شاء الله. فإنما الشر في المفعول لا في الفعل، هذه الكلمة من الشيخ ابن عثيمين في العقيدة الوسطية. فالشر في المفعولات لا في الأفعال، فأفعال الله كلها خير، أما في المفعولات فهي شر نسبي بالنسبة لك، لأنه لما نزع منك الملك كان هذا إيه؟ شرا لك، ولكن لعله يفضي بك إلى الجنة، قد يكون ملكك هذا يؤديك بك إلى النار. فلما نزع منك الملك، صحيح، وصرت رجل صاحب طاعة وبقيت تقرأ قرآن بعد كده وبقيت صاحب طاعات وبقيت كذا وكذا ودخلت الجنة، كان نزع الملك خير لك أم لا؟ خير لك، صحيح؟ أفضى إلى خير أم لا؟ أفضى إلى خير. فكانت حكمة ولا لا؟ كانت حكمة. إذن فعل الله كان خيرا أم لا؟ كان خيرا. أما في المفعولات كانت شرا بالنسبة لك أم لا؟ شرا بالنسبة لك، لكن أفضت إلى خير أم لا؟ أفضت إلى خير. من هنا تفهم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. مفهوم هذا؟ والشر ليس إليك، فإنه لا يفعل شرا، فكل أفعاله خير، والشر إنما يكون في المفعولات لا في الأفعال. أنت مرضت، أنت افتقرت، شرور لك أم لا؟ شرور لك، فالمرض شر، لكن بالنسبة لك أن فعل الله فيك هو خير، لأن هذا المرض علمت منه أنك عاجز، صحيح؟ علمت منه أنك إيه؟ عاجز، عبد عاجز صغير، ما تستطيع أن تفعل شيء، فهذا ينسف عندك الكبرياء. مفهوم؟ المرض هذا يذكرك بربك تبارك وتعالى، كلما كان العبد مستكينا، كلما كان مسكينا ضعيفا، كان أقرب إلى الله. فبعض الناس المرض يرجعهم إلى الله، فكان خيرا له أم لا؟ كان خيرا له، صحيح؟ وهذه رأيناها بأعيننا، من الناس من يمرض فيكون المرض رجوعه إلى الدين. الفقر سببا كان سببا له ألا يطغى، لو معه مال سيطغى، فالفقر شرا بالنسبة له ولكنه يفضي إلى خير. إذن الشر في المفعولات لا في أفعال الله. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت ولا لا؟ طيب، وليس في الكون شرا مجردا، هذا المبحث الثالث، ليس في الكون شرا مجردا. قال ابن القيم فلو كان هناك في الكون شرا مجردا لكان هذا خلقا عبثا. شر مجرد يعني عبث، مجرد يعني ليس فيه شيء مطلقا، هذا عبث، هذا غير موجود، هذا غير موجود مطلقا. قال ابن القيم فإن قال قائل وخلق إبليس أفيه خير؟ ماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله قال بل إن إبليس الذي هو أصل الشرور خلقه لحكمة ولغاية بها الخير، فالعبد يجاهد وبه الأجر، يجاهد الشيطان وله به أجر، صحيح؟ فالشيطان يوسوس لك افعل وأنت تجاهده ولا تفعل، فبمسبب المجاهدة دخلت الجنة. إذن جهادك له كان خيرا أم لا؟ كان خيرا، صحيح؟ فليس هناك شر محض مطلقا في الكون، شر من جميع الوجوه هذا عبث وهذا غير موجود في الكون. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا وجدت شرا إنما يكون في وجها وفي وجوه خير. مفهوم؟ يجد مثلا تجد الأطباء الجماعة بتوع القشرة الأرضية يقول لك زلزال ممكن يوقع له كم بيت، لكن يقول لك الزلزال ده لازم منه، لازم، فلو لم يوجد هناك زلازل لانفجرت الأرض بأجمعها. مفهوم هذا؟ يقول لك البراكين هذه تحدث، ولكن يستخرج، في ناس بتدعي أن يخرج بركان لأنه يستدعى منها إيه؟ يؤخذ منها مش عارف النحاس والحديد و و و و. مفهوم؟ فكانت خيرا من وجوه، شرا محضا في الوجوه ليس موجودا. مفهوم هذا الكلام؟ هذا مبحث الشر. قال وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال. يملكون لأنفسهم الهدى والضلال أيضا، هذا عند من؟ عند المعتزلة، لأنهم أصلا ينفون هداية التوفيق، ينفون هداية التوفيق، صحيح؟ لماذا ينفون هداية التوفيق؟ لأنهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. ابن القيم رحمه الله قال والهدى والضلال هو قطب رحى القدر. قطب رحى القدر. الهداية قسمها ابن القيم إلى أربعة أقسام، قسمها إلى أربعة أقسام: هداية غريزية، إمام راجل ده فز، ابن القيم ده راجل فز، فيش منه يعني، فيش تاني خلاص يعني، نسأل الله السلامة والعافية. قال هداية غريزية وهداية إرشاد وهداية توفيق وهداية إلى الجنة أو هداية إلى النار. يزن. قال هداية غريزية، قال وهو ما ركب في العبد من غريزة، ثم ذكر قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى، هذه هداية غريزية. ثم استطرد ابن القيم يتكلم في النمل ويتكلم في النحل ويتكلم في البشر، كيف أن النملة هديت إلى أن أيما حبة تأخذها لتضعها في بيتها لابد أن تقسمها نصفين. لماذا؟ لأنها لو وضعت هذه الحبة تحت الأرض في بيتها، لأنه سيأتي المطر، واضح؟ ستنبت، لو وضعت هكذا بغير كسر ستنبت، وإذا نبتت تهدم لهم البيت ويموتون بالداخل. فهديت إلى أن تكسر أيما حبة إلى إيه؟ إلى نصفين حتى لا تنبت ويستطيع أن يأكلوها. طيب من أين أتت بهذا؟ هذه إيه؟ هداية غريزية، هداية إيه؟ غريزية، وتسمى أيضا وحيا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. واضح؟ ليس الوحي هنا يعني مش هينزلهم جبريل يعني، لا، مش جبريل نزل للنحل يعملوا بيت، لا، وأوحى ربك إلى النحل، هذه الإيه؟ الهداية الغريزية. مفهوم هذا؟ تجد استطرد أيضا ابن القيم قال فالنمل هدي إلى إيه؟ أن يقطع كل حبة نصفين إلا حبة الكزبرة، فيقطعها ثلاث قطع. ليه؟ لأن حبة الكزبرة لو قطعت قسمين أيضا تنبت، لكن لابد تقسم إيه؟ ثلاثة حتى لا تنبت. مفهوم؟ هدي الطفل حينما خرج من بطن أمه، هدي إلى ثدي أمه، من الذي علمه أن يمتص اللبن من ثدي الأم؟ من الذي علمه أن دفعة الفم هذه إلى الداخل يأتي منها لبن. علمنا أن الأمة أخذته إلى ثديها، خلاص انتهينا منها، لكن من أين له أن هذا الثدي داخله سائل وهو يمتص؟ عرفها منين دي؟ ها؟ خد كورس في البطن جوه؟ لا، هذه تسمى إيه؟ هداية غريزية. مفهوم هذا الكلام؟ فمسألة أن يوضع له الثدي ويمتص، امتصاص هذه هداية إيه؟ غريزية. ممكن تضع له مثلا ثديها، اشرب يا ابن، قاعد بقى كده، طب هنعمل ايه؟ طب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ خلاص ماشي، ايه المرتبة الثانية؟ الدرجة الثانية هنعمل ايه؟ ماشي، الثدي يوضع في فمي، طب هنعمل ايه بقى؟ لا ما تعرفش، لا تكلمه تقول له يا ابني اشفط، صحيح؟ ولا تعرف تعمل له حاجة، صحيح ولا لا؟ هتكلمه ازاي؟ تفهمه ازاي ده؟ لكن سبحان الله، هذه هداية ايه؟ غريزية. فهم هذا الكلام؟ ثم استطرد ابن القيم بقى في النحل والنمل و و و إلى آخره. هذه تسمى بهداية غريزية. ثم ذكر هداية الدلالة، هداية الدلالة، وهي في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، سورة الشورى. وإنك لتهدي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي، يبين، يرشد الناس، هذه تسمى هداية إرشاد. وهذه التي يثبتها المعتزلة، يثبتها إيه؟ المعتزلة، وينفون هداية التوفيق. مفهوم؟ فالمعتزلة يثبتون هداية الإرشاد لا هداية التوفيق، الجبرية الأشاعرة يثبتون هداية التوفيق لا هداية الإرشاد. ليه؟ لأن هداية الإرشاد أنت بتبين، صحيح؟ فهذه ليست منك، هذه من الله عز وجل. أنت لك ليس لك إرادة ولا مشيئة ولا قدرة حتى ترشد وتبين، لا، مفهوم هذا؟ إنما يثبتون إيه؟ هداية التوفيق. فكل هداية في القرآن هداية توفيق عند الجبرية الأشاعرة، وكل هداية في القرآن هداية إرشاد عند المعتزلة. يبقى لما يجي يفسروا الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه عند الجبرية الأشاعرة إيه؟ هداية توفيق، صحيح؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية توفيق، يمضون على هذا النظم. مفهوم هذا الكلام؟ طب يفسروها ازاي ولكن الله يهدي؟ فسرها الأشاعرة، فسروها ازاي في تفسيراتهم؟ انظر ابن العربي مالكي أشعري، تفسيرات الأشاعرة بيفسروها ازاي ولكن الله يهدي من يشاء؟ يقول لك الله يهدي من يشاء هنا يعني خلق القدرة، خلق القدرة. ما احنا برضه هنرجع لإيه؟ طب انت عملت ايه جديد يعني؟ يقول لك يعني الله عز وجل جعل فيه ايه؟ جعل فيه قدرة، فبها يفعل، وبها يتكلم، وبها يفعل، وبها يمشي، وبها. ما انت عملتش حاجة، مفهوم هذا؟ لكن أهل السنة هداهم الله إلى جمع الأدلة فأثبتوا كلا الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يملك هداية الإرشاد، الطريق منها هنا ولا تمضها هنا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية التوفيق، لأن في إشكال عند الأشاعرة يقف عنده. ما هو الله عز وجل أنت دلوقتي أثبتت هداية كلها هداية التوفيق، طب ما هو في هداية منفية وفي هداية مثبتة، هتعمل فيها إيه؟ أنت فاهم؟ في هناك هداية منفية وهداية مثبتة، والنفي غير المثبت، ده شرعا وعقلا، ما نفي بخلاف ما أثبت. فإذا قال الله إنك لا تهدي بخلاف وإنك لا تهدي، فإزاي يجعلها المعتزلة الاثنين واحد ويجعلها الجبرية الاثنين واحد؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ لكن هناك هداية مثبتة وإنك لا تهدي، هذه هداية الإرشاد إلى صراط مستقيم، هناك هداية منفية، إنك لا تهدي. طيب أنا عايز أعرف إيه هي المنفية؟ من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المشيئة لا تأتي إلا كونية. فهمت هذه المسألة؟ ولكن الله يهدي إيه؟ يهدي من يشاء، وهو الذي قال ومن يضل به إلا الفاسقين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة السفرينية، وأفضل من شرح السفرينية شيخ ابن عثيمين رحمه الله، استفسر فيها جدا وتوسع فيها قوي، أفضل شرح للسفرينية شيخ ابن عثيمين، وكان بودي أن الشيخ صالح يشرحها، لأنه قال في بعض المسائل كان ينبغي فيها توضيح لعقيدة أهل السنة. بعض الناس بعض العلماء علق وترك أشياء، واضح، وترك أشياء، يعني في أشياء أيضا في العقيدة السفرينية تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى بيان، يعني فيها أخطاء. فهم هذا؟ الشيخ ابن عثيمين قال رحمه الله، قال فإن الله هدى فلان وأضل فلانا لعلمه بهذا ولعلمه بهذا، ثم ساق الآيات في ذلك. قال قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عملهم بإيه؟ بالعدل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صحيح؟ إذن وما يضل به إلا الفاسقين. وعلم الله من هذا أنه يريد فهداه فعمله بالفضل أيضا. إذن فرق كما ذكرنا بين الفضل والعدل. إذن عندنا هداية غريزية، عندنا هداية إرشاد، هذه الهداية المثبتة، وعندنا هداية توفيق، هذه هداية الهداية المنفية عن العباد. فما هذه؟ هداية منفية عن العباد. هداية التوفيق، الهداية جميعا توفيق، عند من؟ عند الجبرية الأشاعرة. فما هذا؟ طيب الهداية كلها إرشاد عند من؟ عند المعتزلة. شوف اللي انت ماشي معانا عشان بس نفوا خلق افعال العباد، شوف نفوا ايه. ها تذكر ابن القيم، كلمه ابن القيم في شفاء العليل لما قال ايه، وما من مبتدع يبتدع بدعه الا وساقته قصرا الى بدع لا حصر له. صحيح؟ شوف انت ماشي معانا، نفي خلق افعال العباد، شوف هو بقى عمال ينفي في ايه. واضح؟ طيب القسم الرابع قبل أن ننساه، قال ابن القيم رحمه الله، قال وهداية رابعة، وهذه الهداية هداية رابعة من رقم رابع، يعني رقم أربعة رابعة، هذه من الزنادقة، رابعة العدوية. الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، في ميزان الاعتدال ذكر ثلاثة من الزنادقة، قال ورابعتهم رابعة العدوية، قال كانت من الزنادقة. قصة تانية حتى المكان ما المستعان. فكانت رابعة من ايه؟ من الزنادقة اللي عملها افلام، عملها افلام ومش عارف ايه، ورابعة وقالت رابعة وقالت. الذهبي ختم القصة كلها، قال ثلاثة من الزنادقة ورابعة رابعتهم كانت من الزنادقة. الهداية الرابعة كما في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، قال سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هداية إلى إيه؟ إلى الجنة. وقال تعالى فاهدوهم إلى سواء الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، سورة الصفات. أحسنت، واضح الكلام؟ فهدوهم إلى سواء الجحيم، هذه هداية لكن إلى النار. شوف ابن القيم لخص لك كلمة الهداية، يعني كلمة الهداية فقط في القرآن على أربعة مراتب، على أربعة إيه؟ مراتب. إذن الهداية إيه؟ القسم الأول هداية غريزية، هداية هداية إرشاد، وهذه يثبتها فقط من؟ المعتزلة. وهداية التوفيق يثبتها فقط من؟ الجبرية. مفهوم الأشاعرة الجبرية في الأشاعرة لهم جبرية في القدر. الهداية الرابعة وأهل السنة يثبتون إيه؟ كلا الهدايتين، أن هناك هداية مثبتة وهناك هداية منفية. مفهوم؟ طيب الهداية المنفية هداية التوفيق لأنها من الله عز وجل فعل، إعانة من الله خاصة به بالعبد، كويس جدا جميل. وهناك هداية الرابعة وهي هداية إلى الجنة أو هداية إلى النار، قال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم وقال تعالى فاهدوهم إلى سواء الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون إلى آخره سورة الصفات. مفهوم؟ هذه أقسام الإيه؟ أقسام الهداية. وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله، من غير أن يكون سبق ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية وهو أصل الزندقة. طيب من غير أن يكون قد سبق لهم ذلك في علم الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث سراقة قال ما منكم إلا وقد كتب عمله وقد كتب مقعده في الجنة أو مقعده من النار. إذن كل إنسان مكتوب مقعده فين؟ في الجنة أو النار. فالسؤال الذي سيطرح طرحه سراقة، فقال سراقة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ يعني السؤال إذا كان كل واحد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار، طب هنعمل ليه بقى؟ خلاص ما نصليش ولا نزكي ولا نصوم ونتكل على ما كتب لنا، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة واحدة عليها يدور الناس شرحا وتفسيرا، قال اعملوا. أول كلمة قال إيه؟ اعملوا، يعني خذ بالأسباب. قال اعملوا. ابن تيمية قال إيه؟ قال ويقال لمن احتج بهذا الحديث أنه كتب مقعده من الجنة وكتب مقعده من النار، فيقال له وقد كتب مقعده في الجنة بالأعمال التي يعملها أعمال أهل الجنة. عايز تعرف مقعدك في الجنة اعمل أعمال أهل الجنة، عايز تعرف مقعدك من أهل النار عياذا بالله خلاص اعمل أعمال أهل النار. فقد قرن الله مقعد الجنة بالأوامر والمنهيات، فقد قرن الله مقاعد الجنة والنار بالأوامر والمنهيات. إذا فعلت ما أمرت به فالمقعد مقعد الجنة، وإذا ركبت المناهي فالمقعد مقعد النار. إذا ما كتب منوط بإيه؟ بالعمل. لذلك أول كلمة قال إيه؟ اعمل. فكل ميسر، هذه الجزئية الثانية، لما خلق له. انتبه، فمن خلق للسعادة وفق لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاوة وفق لعمل أهل الشقاوة. انظر بعدها قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب أعطى، فأما من أعطى، أعطى ده عطاء مين ده؟ ده العبد. واتقى، التقوى دي من مين؟ اتقى يعني فعل المأمور وترك المحظور. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى مقعد فسنيسره لليسر. وأما من بخل، البخل ده من مين؟ العبد. وأما من بخل واستغنى، خلاص استغنى تكبر عن العبادات وابتعد عنها وكذب، تكذيب ده من مين؟ من العبد. أهو بخيلة استغنى كذب الحسنى المقعد فسنيسره للعسرى. إذن فسنيسره لليسرى بدأها الله عز وجل بإيه؟ بأعمال العبد. وسنيسره للعسرى بدأها الله بأعمال العبد. إذن ليس لك في الأرض إلا الأعمال. لذلك يخطئ السؤال ده خطأ، فلان طيب إذا كان كافرا، مفهوم؟ هذا الرجل كافر. طب إذا كان كافرا ومات وعاش على كفره، طب هل هذا يدخل النار؟ إذا مات على الكفر نعم يدخل النار إذا مات على الكفر. في سنن الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، فبشروهم بالنار. طيب يقول لك طب هذا عاش كافرا، فإذا عاش كافرا كيف يكون في كيف يكون من أهل النار؟ طيب من الذي أدراك أنه سيموت على هذا؟ يعني من أدراك أنه سيموت على الكفر؟ أمر بالإسلام فعليه أن يعمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا أصر على فعله في هذا فهو الذي اختاره. طيب لو قال لك قائل هذا الرجل كافر، فأنت حينما تأمره بالإسلام هو مشغول بكفره، هو مشغول بإيه؟ مشغول بالكفر، واضح؟ فإذا كان مشغول بالكفر فالمشغول لا يشغل، لا ليس هنا، مفهوم؟ هذه في الأمور الإيه؟ في الأمور الفقهية التي تكلمنا فيها. أما هو فإن كان مشغول بكفره فقد أمر بالإسلام، مشغول ببدعته فقد أمر باتباع السنة، مشغول بمعصيته فقد أمر بالطاعة وعليه أن يسلكها. لما قال الشيخ ابن عثيمين فلو أن رجلا قيل له أمامك طريقان، طريق موحش به ثعابين وبه كذا وعقارب، وهذا الطريق أسلم وأفضل وأحسن، أيهما تختار؟ سيختار الأحسن والأفضل والأصلح، صحيح ولا لا؟ ولا يمشي في هذا الطريق الموحش ويقول قدر علي، مفهوم هذا الكلام؟ أمامك دواءان، هذا الدواء سيؤدي إلى قتلك وهذا الدواء سيؤدي إلى شفائك، فإذا بين لك ماذا ستفعل؟ ستأخذ الذي يؤدي إلى شفائك، مفهوم؟ فأنت الذي اخترت وأنت الذي أردت وأنت الذي شئت. قال وقولهم يضارع قول المجوسية، قول المجوسية لماذا يضارع؟ يشابه، يعني قول المعتزلة يضارع قول المجوسية، لماذا؟ المجوسية لأنهم يثبتون إيه؟ خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، خالق للخير وخالق للشر، مفهوم؟ المجوسية الثانوية يثبتون هذا، إلهين، فكأنهم أثبتوا أن العبد خالق مع الله، إذن في الكون إيه؟ خالقين، خالق الله عز وجل يخلق والعبد يخلق أيضا، يخلق فعل نفسه. فقولهم يضارع إيه؟ قول المجوسية. طيب نقف هنا عند والمعتزلة وهم يقولون بقول القدرية.